الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل العبادة فرضا على الرجال والنساء، فقال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين. فكل أحد من العباد مأمور بأن يكون مسلما، وقد عقد الله عز وجل رابطة الولاية بين المؤمنين والمؤمنات وأشركهم في الأمر والنهي، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وجعل الشرع مرتبة الرجال والنساء واحدة في الحلال والحرام والأمر والنهي، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فالأحكام الشرعية التي لعباد الله يشترك فيها الرجال والنساء، ولا يخرج الرجال عنها إلا بدليل، ولا يخرج النساء عن أحكام منها إلا بدليل، فتارة يكون الحكم مشتركا بين الرجال والنساء، وتارة يكون الحكم للرجال فقط، وتارة يكون الحكم للنساء فقط. وأمرنا الشرع الحكيم بأن نستوصي بالنساء خيرا في تهذيبهن وإصلاحهن ودعوتهن. ففي صحيح مسلم من حديث ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. وكل أحد يتناوله هذا الخطاب مأمور بأن يستوصي بالنساء خيرا. ومن جملة هؤلاء حملة العلم، فإنهم ينبغي أن يتعاهدوا النساء بإرشادهن ونصحهن وتوجيههن إلى ما ينفعهن في العاجل والآجل. وأصل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه خص النساء بجعل يوم على حدة لهن في تعليمهن. ففي صحيح البخاري من حديث الاثنين الأصبهاني عن أبي طالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وترجم عليه البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. والمقصود منه توجيههن إلى ما ينفعهن مما يناسب حالهن، فإن الشرع رتب الخطاب الشرعي للرجال على حال وللنساء على حال، وللرجال والنساء معا على حال ثالثة أخرى. وإن من الأمور التي يحتاج النساء فيها إلى الهداية والتبصير والإرشاد والتعليم تلك الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة التي تحيط بنا وتتقلب فيها بلاد المسلمين صباح مساء ليل نهار. والبيان الذي يكون للنساء في مثل هذه المسائل لا يراد منه ذلك الخطاب الذي يوجه للرجال أيضا، بل ينبغي أن يكون لهن خطاب فيه إنباه إلى أمور تلزمهن، تارة تختص بهن فلا يشاركهن الرجال في ذلك، وتارة تكون لهن مع الرجال مشاركة، لكن النساء يحتاجن إلى مزيد تأكيد في فهم هذا الأمر المتعلق بتلك الفتن والنوازل والحوادث المزاهمة. ويمكن أن يكون إرشادهن في هذا المجلس إلى جملة من الأصول النافعة بما يناسب المقام ويسع الوقت. فأول تلك الأصول أن تحبس المرأة نفسها عن الولوج في شيء من الفتن، فتتحفظ المرأة من أن تدخل في تلك الفتن والنوازل والحوادث المدلهمة، وتحبس نفسها عن الدخول فيها. والحامل على ذلك أمران، أحدهما عام والآخر خاص. فأما الأمر الأول وهو العام، فإن من توفيق الله للعبد أن يجنبه الفتن، فلا ينبغي للعبد أن يجتذب الفتن إليه، بل اللائق في مقام العبودية أن يحبس المرء نفسه عن الفتن وأن يتحرز منها وأن ينيع بنفسه عما يدعوه إلى الخوض والدخول فيها. وعند أبي داود وغيره من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي علي المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا تعظيما له. فالسعادة كل السعادة بأن يجنب المرء رجلا أو امرأة الفتن. وأما الأمر الآخر فهو خاص يتعلق بالمرأة، وهو طبيعة المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليها. فإن المرأة من الخصائص في حالها ما ليس للرجل، ولا يلزم أن يكون هذا شيئا سلبيا، بل قد يكون شيئا إيجابيا في أمور ويكون سلبيا في أمور أخرى. فالمرأة جعل الله عز وجل لها من تكوينها في خصالها وأخلاقها وعاطفتها ما ليس للرجل. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لما ألقت بوليدها موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالحال التي ذكرها الله عز وجل عن أم موسى من فراغ قلبها وشدة لوعتها وتعلقها بولدها لما ألقته في اليم امتثالا لأمر الله، أنها لشدة ما وجدت من الحرقة والألم كادت أن تبين عن ذلك، ولكن الله عز وجل ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين. وطبيعة المرأة لا يصلح معها أن تلج المرأة في الفتن وتخوض غمارها وتتطلب لها مكانا فيها قولا أو فعلا. والأصل الثاني اشتغال المرأة بوظيفتها في الحياة، أما أو أختا أو زوجة أو بنتا. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومن وجوه هذه القسمة أن الله سبحانه وتعالى جعل منا ذرية آدم رجالا، وجعل منا نساء، وجعل للرجل وظائف، وجعل للنساء وظائف. والمرأة في الحياة تكون أما وتكون أختا وتكون زوجة وتكون بنتا، فينبغي أن تعي وظيفتها في هذه الحياة. وما الذي رتبه الشرع الحكيم في تلك الوظيفة المناسبة لحالها، حال كونها أما أو كونها أختا أو كونها زوجة أو كونها بنتا. وفي الصحيحين من حديث الزهري واللفظ للبخاري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، حتى قال: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعية ذلك البيت، أي عن الوظيفة التي ألقها الله عز وجل بذمتها، وهي وظيفة الزوجية، كيف ترعاها وتقوم بها وتؤديها على أحسن وجه يرضى به الله سبحانه وتعالى عنها. وقل مثل هذا في وظيفتها عند كونها أما أو أختا أو بنتا. وإذا عقلت المرأة وظيفتها في هذه الأحوال أدركت أن اللائق بها هو اشتغالها بوظيفتها في الحياة، وعلمت بعد ذلك أن اشتغالها بوظيفتها في الحياة وأداءها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ينعى بها عن الخوض في غمار الفتن. فإن المرأة التي تؤدي تلك الوظيفة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لن تجد وقتا للقيل والقال والمشاغبات في الفعال والأحوال، فإنها مشغولة بتلك الوظيفة عن العبث في غيرها. الأصل الثالث الحذر من الحادث في أحوال النساء مع الفتن، فإنه مع تقلب الزمان تغيرت الأمور وصارت النساء يدخلن ويدخلن في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة، ولم يكن هذا أمرا معروفا في الإسلام ولا معروفا عند أهل هذه البلد، فالمرأة مشغولة بوظيفتها، وليس مما عهد منها أن تدخل في تلك الأمور وأن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل أو ما يسمى مشاركة وبيانا للرأي والموقف. فإن الإسلام جاء بصيانة المرأة، ومن صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل ليس من وظيفتها، وهو موكل إلى الأمر من أهلها. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المقطوع عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا. ومن لطائف العلم أن الحافظة أبا عبد الرحمن النسائي ترجم في سننه الكبرى والصغرى باب صون النساء عن مجلس الحكم، أي تجريب النساء الحضور في مجلس القضاء مبادرة في صيانتهن. وذكر في هذه الترجمة لها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خصومة الرجلين، قال في آخر ذلك الحديث وفيه قصة: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، أي اذهب إلى امرأة هذا فاسألها عن الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخصومة. فلم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس الحكم صيانة لها. فإذا تأملت أن الشريعة بالغت في صيانة المرأة عامة في أحكام وأحوال مختلفة، وأن من تلك الصيانة تجنيبها عما لا يليق بها ولا يتعلق بوظيفتها، علمت أن من الشر الحادث ما تجدد للنساء من ولوجهن ودخولهن بالقول والفعل بالحوادث والنوازل المتلائمة، وأن هذا نذير شر وباب سوء وخطر فتح على الناس. ينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث، ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل في هذه الحوادث والنوازل الكريمة، فإن هذا ليس من وظيفتها. الأصل الرابع التحفظ من الشبه ودعاتها، فإنه في زمن الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة يكثر المشبهون وتروج الشبه التي يختلط فيها الحق بالباطل، ويتكلم فيها الأمين والخائن والصادق والكاذب والمحق والمحق، ويرفع دعاة الشر وأولياء الشبه عقيرتهم في الحديث عن أبواب من الشرور والفتن. فلا نجاة للمسلم كله رجلا أو امرأة وأخص ذلك النساء من هذا إلا بأن تتحفظ من الشبه ودعاتها وتتحرز منهم، فلا تفتح أذنا تصغي بها إلى حديث حول ذلك. ومما اتفق وكان فيه موافقة عجيبة في الأحكام أن التحذير من هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ففي الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت أي عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحذر من الذين يتبعون المتشابه، ووافق هذا التحذير كونه واقعا وصية لامرأة من النساء، لأن هذا الأمر آكد في حقهن، فينبغي أن تتحرز المرأة أكثر وأكثر من مقالات المشبهين وشبهات المغرضين، ولا تفتح باب الشر على نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يشمل أمرين، أحدهما الحذر من شخوصهم لا يصحبون، فالذي يشبه ويخلط الحق بالباطل رجلا أو امرأة لا ينبغي أن يصحب، لأنه يفتح عليك باب شر. والآخر الحذر من نصوصهم أي كلامهم، فلا يستمع إليه ولا ينشر ولا يتلقى. الأصل الخامس تقوية حصون الوقاية في نفس المرأة وعند أهلها وذويها، فالمرأة مأمورة بأن تجتهد في تحصين نفسها من الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة، بأن تنصب حولها من حصون الوقاية من العلم والمعرفة والاهتداء بكلام العلماء الراسخين والاسترشاد بأقوالهم والبعد عمن لا يوثق بعلمه والإقبال على القرآن والإكثار من العبادة وغيرها من حصون الوقاية، مأمورة بأن تقويها حال الفتن والنوازل وتنصبها حول نفسها وحول ذويها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذا الأمر للرجال وهم المؤمنون هو أمر للنساء، فالنساء مأمورات أيضا بأن يجتهدن في وقاية أنفسهن وأهليهن النار. والبخاري رحمه الله تعالى بوب باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم ذكر الحديث الذي تقدم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول، الإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع عن أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية عن بيتي على بيت زوجها وهي مسؤولة. فيندرج في الأمر بالوقاية للنفس وللأهلين يندرج في ذلك الرجل والمرأة على حد سواء، فالرجل يجب أن يقي نفسه وأهليه النار، والمرأة يجب أن تقي نفسها وأهليها النار، ويكون ذلك بالتعليم والتأديب. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية عند ابن جرير وغيره قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبوهم وعلموهم، فيعلم الإنسان أهله ونفسه ما ينبغي، والمرأة تعلم نفسها وتعلم أهلها من زوج أو ابن أو أخ ما ينبغي في مثل هذه الحوادث المدلهمة. وهذا الحديث ترجم عليه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال وهو كتاب نافع ولا سيما للنساء في بيان طرف مما كان عليه السلف في إصلاح أولادهم. ترجم ابن أبي الدنيا في كتاب العيال باب تعليم الرجل أهله وتعليم ولده وتأديبهم، يعني أن الرجل يعلم أهله ويعلم ولده ويؤدبهم، وكذلك مثله المرأة، فهي تشارك في الحديث المتقدم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، فهي تعلم زوجها بنصحه وإرشاده إلى ما قد يغفل عنه في مثل هذه الفتن، وتعلم كذلك أولادهم وتؤدبهم وتعلم سائر أهليها من آباء أو أمهات أو إخوان أو أخوات. الأصل السادس رفض التغيرات التي تكتنف أحدا من أهلها، وبذل النصيحة لهم بكل ما تستطيع، والاستعانة عليهم بأحد يقبلون منه. فالمرأة تؤمر في زمن الفتن والحوادث أن تكون لماحة فطنة نبيهة، تنظر إلى التغيرات التي تحيط أحدا من أهلها، فقد تلحظ على زوجها تغيرا في تلك الفتنة، أو على أخيها أو على ولدها أو على أختها أو على غير أولئك من أهلها، وإذا اطلعت على هذه التغيرات كاعتزال الأهل أو متابعة من لا ينبغي متابعة من دعاة الشر أو غير ذلك، فإنها تجتهد في بذل النصيحة لهم بكل ما تستطيع، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فتبذل لهم النصيحة وتتبصر لهذه المسائل التي ترشدهم وتنصحهم فيها، فلا تنصح ولا ترشد بلا علم، بل تتعلم ما يتعلق بهذه المسائل أو تسأل أهل العلم ويرشدونها إلى ما ينبغي إذا رأت على زوجها أو ولدها أو غيرهما شيئا من التغير، تشاور في ذلك من يوثق بدينه وعلمه من أهل العلم أو من آبائها أو من أقاربها، وتستبصر بما يرشدون إليه، ثم تبذل لهم النصيحة وتجتهد في ذلك وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، وتستعين عليهم بأحد يقبلون منه. فإذا رأت من زوجها خللا في هذا الباب وتكلمت معه في ذلك وبينت له ما يقول أهل العلم ولم يقبل منها، استعانت عليه بأبيها أو بأخيها أو بأخي زوجها أو بأبي زوجها أو أحد من أهل العلم يرشده إلى ذلك، وكذلك لو رأت هذا في ابنها أو في أختها أو في أحد من أقاربها ممن تقدر على نصحه تستعين على ذلك ممن يعينها. وعند أبي داود من حديث أبي إسحاق السبيعي عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن يكفي المرء أن ينال إثما أن يضيع من يقوته، والقوت اسم لكل ما به قوة الإنسان، ويدخل في ذلك قوة بدنه بالأكل والشراب وقوة روحه بالعلم والديانة والهدى والإرشاد والإصلاح، فالذي يستطيع أن يبذل نصحا وإرشادا إلى من يقوم عليه وله به صلة كزوج أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة، ينبغي له أن يجتهد في القيام بما عليه من حق في نصحه وإرشاده وتوجيهه والاعتناء به. هذه أصول ستة تناسب المقام والحال والزمان والمكان، مما ينبغي للنساء أن يتفطن إليه في معرفة واجبهن في الفتن، فإنه من الزاد النافع لهن. وينبغي أن تعيد كل واحدة منكم أن تعيد كل واحدة منكن النظر في هذه الأصول وتتفهمها وتجتهد في إعمالها في نفسها وفي أهليها، وتجدون مما تقدم لأشياخنا مما ينفع ما لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من رسالة اسمها موقف المؤمن من الفتن، وكذلك شيخنا الشيخ صالح الكوثر له رسالة موقف المسلم منها الفتن، هاتان رسالتان وأمثالهما مما كتبه وتكلم به العلماء الراسخون المعروفون بالنصح والحرص على هداية الناس ينتفع به الخلق رجالا ونساء. وهذا آخر البيان المناسب لهذه المقام المناسب لهذا المقام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به وأن يجعله حجة لنا ولكنا ولا يجعله حجة علينا وعليكن، وأن يحفظنا جميعا بالإسلام وأن يقر أعيننا بصلاح أنفسنا وصلاح أهلينا وصلاح كل من نحب، وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها رعاة ورعية وحكاما ومحكومين ورجالا ونساء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينشر رحمته على جميع بلدان المسلمين ويجعلها آمنة مطمئنة، وأن يدفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من متعلقات البرنامج هدايا مقدمة من إدارة المدرسة جزاهم الله خيرا تشجيعا وترغيبا للأخوات في الحضور لمثل هذه الدروس التي يرجى نفعها، وقد وزعت عليكن أرقام عند دخولكن القاعة، وسنختار من هذه الأرقام بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى خمسة أرقام، فالتي يذكر رقمها تتقدم لاستلام تلك الهدية المقدمة من إدارة المدرسة من الأخت إلى المدرسة الأستاذة حنان. نبدأ بالرقم الأول، رقم 17، رقم 17. الرقم الثاني رقم 25، رقم 25، رقم 25. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.